السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد بدأنا في الجمعة الماضية في سورة المائدة، هذه السورة العظيمة المشحونة في كل حرف منها بالأحكام، وهي من آخر ما نزل من القرآن، وكان الصحابة يتواصون بها ويقولون ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه، وفيها شرائع ليست في غيرها، وليس شيء منها منسوخ. ولم نستطع إلا ثلاث آيات لكثرة الأحكام، وما تركنا أكثر، إلى قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يقول ربنا جل وعلا اليوم في الآية التي وقفنا عندها: يسألونك ماذا أحل لهم، لما ذكر الله المحرمات في الآية التي قبلها وذكر إتمام الدين، ذكر هذه الآية أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله يسألونك، والصحابة لم يكونوا يسألون إلا عما يهمهم، ما كانوا يسألون تعنتا ولا تكثرا كما حدث في من بعدهم من التكلف، حتى قال الشعبي: لو أن القرآن نزل عليكم لكان كله يسألونك يسألونك، وما في القرآن مما سأل الصحابة إلا 12 موضعا كلها مما يهمهم في أمر دينهم، فهذا منها. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن قتل الكلاب قالوا: يا رسول الله ماذا أحل لنا؟ ويروى غير ذلك أنها أعم من ذلك، فقال الله يسألونك ماذا أحل لهم، ماذا أحل لهم أي ما الذي أحل لهم من المأكولات والمشروبات والصيد والأعيان والعقود والأفعال، ماذا أحل لهم؟ فقال الله هذه الكلمة الجامعة: قل أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات. وهذه من جوامع الكلم في القرآن، فكل طيب عند الله وعند خلقه فهو حلال إذا اتفقت الفطر السليمة والعقول المستقيمة على أن هذا طيب فهو من الحلال. وسواء في العقود، معروف أن الربا خبيث وأنه يورث العداوة والبغضة، والقمار خبيث والغرر خبيث والغش خبيث، هذا معروف، كل فطرة سليمة حتى الكافر يعلم أن هذا ضرر عليه وعلى المجتمع. والطيب واضح، البيع والمشترى الواضح والشركة الواضحة والإجارة ونحو ذلك، كذلك في الأعيان، لكن اختلف العلماء في تحديد الطيب. فمثلا مالك رحمه الله يقول الطيب الحلال، ما أحل الله فهو الطيب مطلقا، والأصل في الأشياء في الأعيان أنها حلال ما لم يأتي التحريم، أو يكون مثلا خنزير أو نجس أو اللي قبلها الميتة والدم ونحو ذلك. والشافعي وأحمد زادوا على ذلك فقالوا الطيبات الحلال المستطاب عند عرب الحجاز في وقت النزول القرآن، ليس الحلال فقط وإنما الحلال المستطاب، هذا معنى طيب. ويدل عليه أن الله في آية الأعراف جعل ضده الخبائث، فقال في آية الشريعة أصول الشريعة الخمسة عن هذا النبي: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فضد الطيب الخبيث. قالوا: فما استخبثه عرب الحجاز خاصة في وقت النبوة خاصة فليس من الطيبات، حتى لو كان مسكوت عنه سواء كان من النباتات أو من الحيوانات أو من غيرها. وبين القولين فرق، فمثلا مالك في الأشياء المستقذرة ولم يرد فيها نص يرى أنها باقية على الحل، كالحشرات والخنافس مثلا، وتعرفون مالك في باب الأطعمة واسع مذهبه، لأن يقول هذه طيبة لأنها حلال لأن ما ورد فيها نهي، لو كانت محرمة ورد فيها نهي. والآخرين قالوا لا، أن الله قال يحل لهم، من هم؟ الضمير لهم للمخاطبين ومن بعدهم هم الأصل، فما استطابوه فهو الطيب وما استخبثوه فهو الخبيث، وبين القولين فروع كثيرة. قل أحل لكم الطيبات، ولذلك هذه فاذة وجامعة ليوم القيامة. مثلا الآن كل ما هو مضر أو سام أو نجس أو اتفق الأطباء على ضرره ما يخرج من جنس الطيبات، الدخان والمخدرات كلها هذه كلها ما تحتاج أدلة خاصة، لأن حتى شاربوها لا يقولونها من الطيبات. والطيبات مثل العصيرات والأشياء هذه واضحة، لكن في أشياء أحيانا تشكل، مثلا البيبسي. البيبسي مثلا ما تستطيع تقول إنه من الخبائث وتقول إنه حرام، ولا تستطيع أن تقول من الطيبات المحضة، والأطباء كلهم مجمعون على أنه ضار فيفتك بالبدن فعلا، لا في الكلى ولا في الأسنان ولا في، خاصة إذا أكثر منه، فيبقى أنه ليس بطيب محض ولا خبيث محض، وخاصة الأكثر منه. يعني مثل هذا يدلك على مسالك في معرفة الطيب من الخبيث. والشيخ محمد إبراهيم فتواه له كلام في البيبسي وفي غيره، فهو يرجع إلى هذا الأصل، هل هو طيب ولا خبيث أو مشكوك فيه. ومن الخبيث ما اتفق الأطباء على ضرره، لأن الله لا يحب الضرر، إذا كان يضر بالبدن باتفاق الأطباء أو يفتك به أو يسبب الأمراض يخرج من الطيب المحض. قال تعالى هذا جنس، وهذا واضح واضح، ولذلك هذا يدلك على أن أصول الشريعة كلها في القرآن، وأن الأصل في السنة أنها مبينة فقط، يعني ما من سنة إلا أصلها في القرآن، لقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. فأصول الشريعة كلها في القرآن، لا يخرج شيء. لكن كما تلاحظون الآن كل باب في الفقه تجد له كلمة أو آية أو بعض آية تغني عنه تجمع أصوله. الآن سيمر بنا أمثلة، وهذا مثال في الأطعمة باب كامل يجمع الطيبات، الصيد باب كامل، أصول الباب مجموعة الآن هنا. قال تعالى وما علمتم من الجوارح أيضا أحل لكم، ما علمتم من الجوارح، الجوارح ليست التي تجرح، وإنما المراد هنا الكواسب التي تكسب لصاحبها إذا أطلقها. ومنه قول تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم، فأنت إذا أطلقتها تكسب لك، سواء كانت طير أو من الجوارح تكسب لك، ولا يشترط أن تكون تجرح. وما علمتم من الجوارح كذلك هذا حلال، وغني عن القول الكلام المشهور للعلماء أنهم قالوا هذه من أقوى الأدلة في فضل العلم في الكلب المعلم غير الكلب الجاهل، فإذا كان العلم نفع في الكلب فما بالك بمن كرمه الله وفضله على كثير من خلق تفضيله. هذا كلب وهذا كلب، هذا إذا صاد الصيد فهو حلال، وهذا إذا صاد الصيد فهو حرام لا يجوز أكله، وكلها كلاب يمكنهم أخوين من أب واحد وأم من واحد، ما الذي جعل هذا حلال وهذا حرام؟ العلم، العلم رفع هذا الكلب على هذا الكلب. فينبغي للآدمي أن يفكر دائما في فضل العلم، وأن الله قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما علمتم من الجوارح مكلبين، المكلب هو الذي يعلم الكلاب وأدوات الصيد هذه من الكلاب وأمثالها والجوارح، يسمى مكلب لأنه يعلمها ويضريها ويدربها. التعليم علامته علامة انتقال الكلب من عادي وجاهل إلى متعلم، أشياء منها أنه إذا أشلي ينشلي، يعني إذا صحت عليه ينطلق ينطلق، وإذا دعي يجيب، وإذا زجر بعدما يظهر بالصيد ينزجر، وإذا أمسك لا يأكل. هذه العلامات تدل على أنه تعلم، وتدل على أنه انتقل صيده من الحرمة إلى الحل، على اختلاف في الرابع وسيأتي في الكلب إذا أمسك وأكل، وإن كان في حديث. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. بعض العلماء قال هذا في الكلب خاص، ومنهم حتى ابن عمر قال ما صاده الكلب المعلم فحلال لك ولو لم تدرك ذكاته، وما سوى الكلب من الفهود والصقور وغيرها فما لم تدرك ذكاته فلا تأكل. والقول الثاني وهو قول عامة العلماء وابن عمر معهم أيضا مجموعة من العلماء قالوا لا، كل مكلب يشمل الكلب والفهد وأمثاله، ويشمل الصقر والبازي والشاهين وأمثاله، كل ما كان من هذه البهائم والعجموات علم وكلب حتى طابق الشروط، فإن صيده يكون حلالا. وأيضا بعضهم يقتصر مثل أهل المدينة يرون أن التعليم فقط في، يعني لا يقولون بتعليم الجوارح الطيور، وإنما يقولون بتعليم الكلاب وأمثالها، ولا يوجد حيوان يقبل التعليم تاما إلا الكلب، فإنه هو الذي يقبل التعليم التام. أما الفهد يصيدون به خاصة الملوك، لكنه تعليمه أقل من تعليم الكلب وإن كان مطابق للشروط. من الشروط أيضا غير التعليم أن يتعلم ألا يكون أسود بهيم، فإن كثير من العلماء يرون أن الأسود البهيم حتى لو كان من السلق أو من هالكلاب أنه لا يحل صيده، أو أقل شيء فيه شبهة، ومنهم أحمد وإسحاق وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسود البهيم شيطان ولم يستثني صيد ولا غيره. ومن شروطهم أيضا أنهم قالوا لابد أن يكون بعض مثل حسن البصري قال لابد اللي علمه مسلم، اللي علمه يكون مسلم، وهذا انفرد به الحسن. ومنهم من قال لابد أن يكون الكلب كلب مسلم حتى ما يكون كلب نصراني ولا مجوسي ولا غيره، وهذا أيضا انفرد به بعض العلماء. وأما الثالث فهو قول الجمهور أن يكون الذي أطلقه الصائد أن يكون مسلما، لأن الكلب بمنزلة الشفرة بمنزلة السكين في الذبح، والصائد بمنزلة المذكي، فلا بد أن يكون مسلما أو كتابيا أيضا إذا كان الصائد عند الجمهور. أما مالك فإنه يرى أن الصائد لا بد أن يكون مسلم، وأن الكتابي يستذني في الذبح خاصة، فلو كان الصياد اللي معهم نصراني أو يهودي يقول صيده ما يحل، لأن الله قال تناله أيديكم ورماحكم في آية الصيد، وأحل في آية الذبح ففرق بينهما. وغير مالك يقولون لا بأس أن يكون الصائد مسلما أو كتابيا. أما لو كان الصائد يعني اللي أطلق الكلب تارك صلاة أو مجوسي أو يهودي أو نصراني أو مبتدع بدع مكفرة أو صوفي أو شيعي أو كذا، هذا كله لا يحل، لأن مطلق الكلاب والصقور بمنزلة المذكي، بمنزلة المذكي، وينبغي الاعتناء بذلك. قال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، الله اللي علمكم، ولا هالعجموات هذه كيف صار بينه وبينها لغة بحيث أنها تفهم عنا وتتعلم منا؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي دلنا، ولا هي من جنس أمة ما بينه وبينها وسيلة تواصل، ونحن أمة أخرى، ومع ذلك يكون المعلم بشرا والمتعلم والتلميذ كلبا أو صقرا أو غير ذلك، ويستفيد مع الوقت يتعلم، فإذا زجره انزجر، وإذا دعاه أجاب، وإذا أطلقه انطلق، سبحان الله العظيم. ولذلك الله يدلنا على فضله سبحانه وتعالى الذي مكننا من الصيد عن طريق هذه الأدوات بتعليم علمنا الله إياه. تعلمونهن مما علمكم الله، قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، كل حرف مقصود هنا مما أمسكنا عليكم. أيضا هنا جمهور العلماء يقولون إنه إذا كان الكلب أمسك لنفسه والدلالة أنه أخذ يأكل هو فلا تأكل، وإذا أمسك لك فإنه لا يأكل، وإذا أراد أن يأكل زجرته ينزجر. ويقولون قول الله عز وجل أمسكنا عليكم يعني أمسكنا لكم، وهذا يعرفون المعلمين من سلوك الكلب وأمثاله، ويقولون إذا أمسك لنفسه فلا تأكل، وهذا هو الصحيح لحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني، فإنه قال عليه الصلاة والسلام بالنص فإن أكل فلا تأكل، فإني أخشى أن يكون أمسك له ولم يمسك لك. وعند الإمام مالك وأهل المدينة عموما أن الكلب لو أكل الطريدة كلها ولم يبق منها إلا بضعة حلت، ويقولون مما أمسكنا عليكم أي مما أطلقتوه أمسكنا لكم حتى لو أكلوا، يعني الأسلوب يقولون لا يعارض أن يأكل. والراجح الأول لوجود حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني، وهؤلاء الصحابيان ليسوا من أهل المدينة، فلعل الأحاديث ما بلغت أهل المدينة وبلغت غيرهم من أهل الأمصار، وهي في الصحيحين وهي نص قال إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك لنفسه. هذا فائدة من قوله أمسكنا عليكم، وهذا من الشروط. ثم قال تعالى واذكروا اسم الله عليه، شوف التفصيل في هذه السورة، يعني شرط بشرط وحكم بحكم، واذكروا اسم الله عليه، عليه يعني على الجارح نفسه إذا أطلقته، فالتسمية تكون عند الإطلاق، لأنه بمثابة الشفرة، بمثابة السكين، فإذا أطلقته فسمي، قل بسم الله، وبذلك تحل، يحل الصيد. وإذا نسيت ففيه الخلاف الموجود في التذكية في الذبح، وإذا تركت التسمية عامدا فعند جمهور العلماء لا يحل، حتى لو كان الكلب مطابق للشروط أو الصقر أو غيره، إذا تركت التسمية عامدا فإنه لا يحل. بل أخذنا في الموطأ أن الإمام أحمد رحمه الله يشدد في ترك التسمية في الصيد أكثر منها في الذبيحة، ويقول في الصيد نص الله عليها في القرآن وكررها، والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث حديث عدي وأبي ثعلبة دائما يقول وذكرت اسم الله وذكرت اسم الله، قال إني أرى تحريضا أشد من الذبيحة. فقال الإمام أحمد أن حتى الناسي في الصيد عند الإمام أحمد ليس كالناسي في الذبيحة، يرى أنها أشد. فلذلك هذا من الشروط، وأحيانا من الذهول وخوف أن تفوت الطريدة يطلق الكلب وينسى التسمية، فلعل إن شاء الله يكون مثل الذبيحة ولكنه بتأكد. قال تعالى واذكروا اسم الله عليه، ثم قال تعالى واتقوا الله في كل ما مضى، لا تتجاوز الحلال إلى الحرام ولا تتعدى حدود الله، واتق الله واعلم أن الله يعلم ماذا فعلت، يعلم هل سميت ولا ما سميت، هل هو معلم ولا غير معلم، هل هو مطابق للشروط أو لا، الصائد نفسه هل هو مصلي موحد أو لا، الكلب نفسه ونحو ذلك. واتقوا الله، الله هذا حدود الحلال من الحرام، يعني هذه الخاتمة مطابقة للفاتحة، فاتحة الآية يسألونك ماذا أحل لهم، فلما ذكر الله الحلال قال واتقوا الله، هذا آخر حد الحلال، وما اشتبه عليك فدعه، وما حز في نفسك فدعه، وقاية بينك وبين الحرام. ثم ختم الله بخاتمة أخرى فقال إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب، بمعنى حسابه للمليارات كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، ويحاسبهم في ساعة واحدة كما أنه خلقهم في ساعة واحدة والآن يرزقهم في ساعة واحدة وهم مليارات، ويطلع عليهم في ساعة واحدة، ويعلم دخائل نفوسهم في ساعة واحدة، ويسمع دعاءهم، لو دعا المليارات الآن يسمع كل واحد بنفسه في ساعة واحدة، كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة، لا يحجز عنه أحد أحد ولا يغيب أحد وراء أحد، إن الله سريع الحساب في الدنيا وفي الآخرة، حتى من سرعة حسابه أن بعض الذنوب يعجل الله جزاءه في الدنيا، لأن الله سريع الحساب، كالبغي والقطيعة ونكث العهود وعقوق الوالدين وأمثالها، من سرعة الحساب أن يعجل نصيب من الجزاء في الدنيا والجزاء الأكبر في الآخرة. ثم قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، واليوم إما اليوم اللي نزلت في هذه الآية، وإما ذلك الوقت الذي أتم الله فيه النعمة، لأن الله قال قبلها اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أحل لكم الطيبات. فهذه الآيات كلها في مساق واحد في معرفة منة الله علينا، اليوم أحل لكم الطيبات التي هي الحلال المستطاب، حتى لا يكون فيه دور، لو قلنا الطيبات هي الحلال والمحرمات والخبائث هي المحرمات لكان المعنى اليوم أحل لكم الحلال وحرم عليكم الحرام، لكن في معنى زائد باقي، اليوم أحل لكم الحلال مما تستطيبونه، سواء مما نص أنه حلال أو سكت عنه، لكن بشرط أن يستطاب ويستلذ ولا يتقذر، والحرام الخبائث مما نص على تحريمه أو كنتم تستخبثونه أو كان فيه ضرر أو غير ذلك. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، كل كلمة لها معنى، وطعام، الطعام هنا قال العلماء إنه الذبائح خاصة، لما؟ لأن الطعام أنواع، منه ما لا يحتاج إلى معالجة كالفاكهة والخضروات وغيرها، فهذا لا يؤثر فيه جانيه لأنه لا يحتاج إلى معالجة، وهذا باتفاق المسلمين. النوع الثاني طعام يحتاج إلى معالجة ولكن لا تحتاج إلى نية، مثل عصر الزيت وخبز الدقيق وطحنه ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يؤثر فيه فاعله لأنه لا تحتاج إلى نية، سواء اللي عصر الزيت أو طحن الدقيق أو خبزه يهودي أو نصراني أو مجوسي وغيره ما يؤثر فيه. النوع الثالث وهو المؤثر طعام يحتاج إلى معالجة، ما يؤكل مباشرة، مثل اللحم. والمعالجة تحتاج إلى نية وتحتاج إلى تدين. فإذا كان المراد هنا بالطعام هو الذبائح خاصة، وهذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، أن الطعام هنا الذبائح. ولكن هل الذبائح كلها؟ يعني إذا ذكى ما استثني الآن، إذا ذكى الذبيحة هل حلت كلها أو لا؟ من السلف من يقول إذا ذكاها الكتابي حلت كلها، ومنهم من يقول حلت إلا ما حرم عليه منها في دينه فإن التذكية لا تحله. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الله بيّن حراما عليهم، فقالوا ما كان حراما على الكتابي في دينه فإن التذكية لا تغير الحكم، فتكون ما اشتركنا نحن وإياه فيه حلال، وما كان حراما عليه يبقى حرام، مثل الشحوم الخالصة إذا ذكى الكتابي الذبيحة الشحوم التي فيها لا تحل خاصة، لأنها محرمة عليه ذكى أو ما ذكى، فالتذكية ما تنفع. هذا قول لطائفة من العلماء، ومنهم من قال لا، ذبح الكتابي كذبح المسلم يحل كل الذبيحة، ولعل هذا أقرب. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا. شوف حتى كلمة أوتوا فيها أحكام. فمن العلماء من قال أوتوا الكتاب هم الذين نزل عليهم الكتاب، يعني الأصليين بني إسرائيل والنصارى، وأما الدخلاء في دينهم فإنهم لا يدخلون في هذه الرخصة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: حرم ذبح نصارى تغلب. وقال: هؤلاء ليسوا من الذين أوتوا الكتاب، وإنما من الذين تنصروا ولم يعرفوا من النصرانية إلا شرب الخمر، فلا تحل ذبائحهم. هكذا قال علي، يقول: هؤلاء ليسوا الذين أوتوا. انظروا أن الصحابة يدققون في كل شيء، يعني هؤلاء ما نزل عليهم كتاب، هؤلاء تنصروا بأخرة، وإنما عرفوا من النصرانية شرب الخمور وأمثالها. هذا قول يكفيك علي. فقال: نصارى تغلب، والسامرة الذين التحقوا باليهود، والصابئة الذين التحقوا بالنصارى وأمثالهم، كل هؤلاء ما يدخلون في الرخصة، إنما هو اليهودي الأصلي والنصراني الأصلي المسيحي الذي متمسك بدينه ولو كان محرفا، لأن الله قص علينا التحريف وقص علينا الرخصة في كتابه. ومن العلماء من قال لا، حتى هؤلاء الذين تنصروا بأخرة أو تهودوا بأخرة يكفينا فيهم قول عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهؤلاء تولوهم وفرحوا بارتفاع دينهم، وفي نص القرآن أن المتولي منهم. هذان قولان للسلف، وعلى الثاني ابن عباس، وعلى الأول علي رضي الله تعالى عنهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب، الكتاب هنا المراد به الكتاب الذي قبلنا، خاصة التوراة والإنجيل. وأما الأمم التي لها كتب لا نعرفها أو المجوس لهم كتب رفعت، هؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا نسائهم، وإنما خصص المجوس في الجزية خاصة، في الجزية خاصة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لأن الجزية حكمها أخف من حكم الذبائح والنساء. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا كان بهذه الشروط. فإذا ما هو الطعام الذي أحله الله لنا من طعام الكتابيين؟ لأن الآن مبتلين بهم، يأتينا همبرجر، يأتينا لحوم، يأتينا دجاج مستورد، يأتينا. هم النصارى المعترفين بدينهم ولو كان الدين محرف، ولو كان يقولون الله ثالث ثلاثة، جل الله ما يقولون فالله الأباح. مثل الآن أمريكا الجنوبية مثلا فيها نصارى متمسكين بدينهم، ومثل أما مثلا لو كان روسي نصراني شيوعي لا يعترف بالأديان كلها، فالنصرانيته لا تنفع في حل ذبيحته. أو كان علماني ملحد ما يعترف بالأديان، مثل أكثر أوروبا ملحدة أصلا ما تعترف بالأديان، وما عرفوا من النصرانية إلا أشياء يعني حمية فقط جاهلية، لكن ما يتمسكون منها بشيء. فلا بد أن يكون نصراني متمسك بدينه ولو كان محرف، ولا بد أن يذكي، لا بد أن يذكي الذكاء الشرعية ينهر الدم، ولا بد أن لا يذكر اسم غير الله على ذبيحته، ما يقول باسم المسيح ولا يقول باسم آلهتهم ولا شيء، إن سمى الله إلا لا يذكر من غير الآلهة، فإن فعل ذلك حل الذبيحة، وإن لم يفعل ذلك حرمت، وإن شككت فدعه. خاصة اليوم تعرفون الحال لا تخفى عليكم، أنهم المسلمين ما يدققون في الشروط، هنا عندنا مصانع الدجاج وغيرها ما يدققون في الشروط، لا في الآلة ولا في التسمية ولا في شروط الذابح، فكيف عاد في البرازيل ولا في فرنسا ولا في الصين ولا في غيرها؟ الصين مجوس بوذيين لا يحل ذبحهم، يأتي الآن دجاج من الصين مع أنهم بوذيين لا يحل ذبائحهم، والله المستعان. واللي في الأسواق ما تدرون عنه، ما يدرى عنه، الإنسان يتوقع ولا يوسوس لكن يتوقع. يقولون أن فيه أكبر شركة تصنع الهمبرجرات اللي في البقالات تأتي من دبي، يقولون الهنود يستحرمون ذبح البقر لأنهم يعبدونها، فالبقرة التي على وشك الموت يرسلونها إلى منطقة في دبي كبيرة جدا، وهؤلاء إن ما أدركوا ذكاة ذكوه، وبعضها يموت في الطائرات من الهند ويجمد ويحط عليه التوابل وهمبرجر وكذا ويرسل إلينا والناس تأكل، وهذا مؤثر في القلوب وفي الأديان، الإنسان يتوقع ما لم يصل إلى الوسواس. قال وطعامكم حل لهم، هذه رخصة لنا ليس رخصة لهم، يعني أحيانا يكون جارك يهودي والنصراني ويهدي لك شيء، فلو كان طعامك حراما عليه تحرجت أنت يا المسلم لأنك تريد أن تكافئ، تريد أن لا يكون له منا عليك. فقال الله طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، وطعامكم حل لهم وطعامنا ذبائحنا، نحن أرقى منهم، نحن على التوحيد، نحن على ملة إبراهيم وموسى وعيسى، نحن أولى بهم منهم، فطعامنا هو الحلال وطعامهم رخصة لنا. ثم قال تعالى والمحصنات من المؤمنات، أيضا حلال لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، نفس الكلام في أوتوا يشمل التغلبيات هل يحللنا أو لا، واليهوديات والنصرانيات. لكن ما معنى المحصنات؟ الإحصان في اللغة هو المنع ومنه الحصن ونحوه. المحصنة في القرآن تأتي بأربعة معاني، تأتي بمعنى المسلمة وبمعنى العفيفة وبمعنى المتزوجة وبمعنى الحرة، كلها محصنة. فنأخذها الآن واحدة واحدة. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل يصلح أن يقال المسلمات؟ لا، لأن قال من الذين أوتوا الكتاب. طيب هل يصلح أن يكون المتزوجات من الذين أوتوا الكتاب؟ ما يصلح، لأن ما تحل إلا بسبي واستبراء. إذن دار الأمر بين أن المحصنات هنا إما العفائف وإما الحرائر. فأما مالك وقبل عمر وطائفة من المدينة قالوا المراد هنا الحرائر، فقالوا الرخصة في حرائر الكتابيات، وأما الأمة الكتابية فلا تحل، وأخذناه في الموطأ. الأمة الكتابية لا تحل بإطلاق، إنما رخص الله في الحرائر. من أين أخذتها؟ قال من قوله والمحصنات، وقال تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرائر. وباقي العلماء قالوا لا، المحصنات هنا هن العفائف المشهورة بالعفة، يعني ما يكفي أن تكون كتابية حتى تكون عفيفة، ولذلك قال فيما بعد وفي الآية الثانية محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وهذا أقوى. وإن كان حتى قول مالك يتوقع الأمة الكتابية، لأن الأمة أصلا زواجها مشدد، لابد أن يكون لا يستطيع الطول ويخشى العنت فيقتصر على المسلمة، يعني استحبابا متأكدا، وعند مالك وجوبا، لكن هنا المراد والله أعلم العفائف. فالكتابية لا تحل إلا إذا كانت عفيفة، يعرف مدخلها ومخرجها، ليست مسافحة ولا متخذة أخدان، وهذا يقل الآن يندر. ولذلك قال الشعبي غير معروفات بزنا، وقال بعض العلماء هذا الشرط يدلك حتى على المسلمة، إن لم تكن عفيفة وجب أن يفارق ولا تمكث عنده وهي ليست بعفيفة، فإنه يكون ديوثا. الآن الشرط هذا، أولا الكتابية التي تجوز لابد أن تكون معترفة بالدين، معترفة بالكنيسة، معترفة بالمسيح وأنه رسول الله، معترفة بالأديان، معترفة بالإنجيل، وهذا أيضا قليل فيه خاصة في أوروبا. الأمر الثاني لابد أن تكون عفيفة لا مسافحة، ومعنى المسافحة مع من هب ودب، ولا متخذة أخدان لا صديق، وهذا أيضا يندر خاصة في الروم. يمكن يوجد هذا في نصارى العرب ويوجد حتى في الروم لكن على قلة، لكن نصارى العرب يمكن يوجد. أولا نصارى العرب أكثر تمسك بدينهم من الروم، مثل الأقباط في مصر ومثل نصارى الشام ونصارى العراق وأمثالهم ونصارى السودان، هؤلاء أكثر تمسك بدينهم وتعصب. والأمر الثاني أنهم باقي فيهم الحمية وأصولهم العربية ومجاورة العرب، فيمكن إذا وجدت عفيفة يعرف مدخلها ومخرجها ومتمسكة بدينها جاز، ولكن جاز على كراهة أيضا، إنما هي رخصة فقط لأن المرأة ضعيفة وزوجها دائما هو الأعلى، ولعلها أن تتأثر. ولذلك عمر أمر حذيفة أن يطلق اليهودية، حذيفة في العراق تزوج يهودية، فأمره عمر أن يطلقها، فقال إن الله حلها في القرآن، قال ولو أنت تعرف الشروط والناس ما يعرفون الشروط، يقولون صاحب رسول الله تزوج اليهودية فيقع في اليهوديات والنصرانيات فيكون فسادا عريض. هذا سياسة عمر رضي الله عنه. وأما ابن عمر فكان يكره مطلقا، وقال عندي آية في القرآن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والله يقول وأي شرك أعظم من قولها إن الله ثالث ثلاثة إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال ابن عمر في نفسي حرج منها، والشبهة في الأبضاع أشد منها في أي شيء آخر، الشبهة في الفروج شديدة، فلذلك هي ليست حلال بمعنى نبادر إليه، مثل ما يقال الآن للمبتعثين يعني قعوا في الأمريكيات والأوروبيات وتزوجون هذا حلال بنص القرآن، لا ليس هكذا، ولذلك يتأثرون. والآن الغلبة والحضارة الغالبة للروم النصارى وليس للزوج، ويتأثر كثيرا ويدخل أيضا في أشياء أخرى. فإذن هذا هو قيد الحلال، ولذلك سيعقب الله عز وجل كما عقب هناك بالتقوى، هذا حد الحلال وله سبب. أما العكس أن النصراني يأخذ مسلمة فهذا حرام، حرام حرمة شديدة ما يجوز. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وبعض المفتونين الآن ينتسب لها الحديث مثل الجديع وغيره من الذين تزندقوا بعد الحديث، هذا العراقي الآن يفتي في لندن أن المسلمة تبقى تحت النصراني أو تحت اليهودي أعوذ بالله ولا تفارقه، وله كتاب اسمه إسلام أحد الزوجين ونحو ذلك، وكل هذا أعوذ بالله. الله عز وجل يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويجب التفريق، وهذا خطورة بالغة على المرأة، لكن أعوذ بالله انقلبت الرؤوس، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى إذا آتيتموهن، أيضا هذا الفعل فيه أحكام، من العلماء من قال لا تحل المرأة حتى تؤتي المهر أو بعضه، لأن الله قال متى تحل لك؟ إذا آتيت، إذا آتيتموهن يعني لازم تعطيها ولو بعض المهر حتى تستحلها، وأخذوه من هذا الفعل. ومنهم من قال لا، إذا التزمت فكأنك آتيت، لأن المال اللي في الذمة كالمال الذي في اليد، ولعل هذا يعني أوسع، إذا آتيتموهن. وقول تعالى أجورهن أيضا سمى الله المهر أجر، وهذا كثير في القرآن سمى أجر، مع أن الإجارة من شروطها معرفة المنفعة وتقدير المنفعة، وهنا لا يمكن تقدير المنفعة، منفعة البضع، ومع ذلك سمى الله إجارة، مثل ما سمى الرضاع إجارة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذا يفتح لك آفاق في معرفة الإجارة الحقيقية والشروط التي وضعت لها، وهل الإجارة هنا بشروطها أو إن الله سمى المهر أجرة، ويدلك أيضا على أن المهر حق للزوجة وليس حق الأولياء، لأن الله قال آتيتموهن، الأصل أن تعطيها هي، لكن نحن الآن نعطي الأولياء لأن يوصل لها، فإذا شك أن الولي يأخذها لا، الأصل أن لها هي. إذا آتيتموهن أجورهن لأنه مقابل المنفع. قال تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، كما اشترط في النساء اشترط في الرجال، لأن بعض اللي يسافرون للروم وغيرهم يأخذ هذا مدخل ويكون مسافح كل يوم مع أمريكية وكل يوم مع، ويقول هذا حلال، ما يجوز هذا، أو يكون متخذ أخدان ويقول أحله الله لنا ويترخص ما يشترط ولي ولا وليها كافر والشهود أصدقائه، ما يجوز. وهذا يدلك على أن الزواج الشرعي بعيد كل البعد من النكاحات الفاسدة، من الأنكحة الفاسدة. الزواج الشرعي هو الواضح الجلي اللي يرفع الرأس اللي يضرب عليه بالدف اللي يدرون عن الناس كلهم، هذا بداية أسرة. وأما المسافح هذا ليس الزواج، ومنه الآن الزواج بنية الطلاق، هذا مسافح حسب الصورة الموجودة الآن، وليس الصورة اللي يتكلم عنها بعض السلف فيما مضى، مع أنها شبهة، والشبهة في الأبضاع شديدة، لكن ليس هو الآن يسافحون، يروحون خميس الجمعة للدول هذه يتزوج ويجي يطلق ويقول أنا متزوج بنية الطلاق، هذا مسافح في كتاب الله، كل يومين يتزوج ويجي. والثاني متخذ الأخدان، نكاح السر ويشبه أنكحة المسيار والأنكحة الجديدة هذه، والعبث كان في الأموال وفي الإعلام ثم طال الفروج والأنساب. وما في منكر، ما في منكر إنكار واضح. متخذ الأخدان، قال عمر لرجل اشتكى جارته لعمر، قال جارته يدخل عليها رجل غريب، فأمسك به عمر قال مالك تدخل على المغيبات، مرأة ما عندها أحد، قال أنا تزوجتها. قالوا من علم عنك؟ والله لولا أني لما تقدم إليك لرجمتك. لا نكاح بسر، لا نكاح إلا نكاح المسلمين اللي كل يدري عنه. الآن انظروا في أهل المسيار، متخذي أخدان، كل عاقل يقول هؤلاء متخذي أخدان، هذا ليس نكاح المسلمين. قال ومن يكفر بالإيمان، شوف هنا كيف دائما يقولك في القرآن يكفر بالله، يكفر بالملائكة، يكفر بالكتب، يكفر بالرسل، يكفر باليوم الآخر، لكن هنا بالذات قال ومن يكفر بالإيمان، كفر بالإيمان نفسه. الإيمان هنا إن كان هو الإسلام، لأن يأتي معنى الإسلام يعني كفر بالإسلام وشرائع هذه، أو يكون له معنى عميق، لأن هنا ذكر أصل الستة كلها، كفر بالإيمان يعني ليس كفر بالله وملائكته، لا كفر بالإيمان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. في الدنيا حبط عمله، كل أعماله حبطت، وفي الآخرة هو من الخاسرين. هذه نتف بسيطة من الآيات المشحونة والأحكام المشحونة في هذه الحروف حرفا بحرف. ولذلك لا تعجبوا أن عمر مكث في البقرة 8 سنين أو 12 سنة، 12 سنة، لأنك أنت لو تأخذها حرف بحرف وترجع مثلا إلى كلام السلف وتتأملها تجد أن كل ما تفكك الآيات تحتها أحكام كثيرة كثيرة. هذا معنى كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة، الحرف الكلمة منه تحتها أحكام ومعاني وآفاق. وكلما كان العبد أطهر قلبا وأكثر إيمانا كلما فتح له. قال تعالى يا أيها، هذه الآية الأخيرة اليوم، لا نستطيع الله إن أتممناها بعد، لأن هذه فيها مئات الأحكام، بل فيها أبواب كاملة في الفقه كلها تعود إلى هذه الآية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء فخم عظيم بأحب الأسماء، دائما كل ما تسمع هذا النداء من ربك يستفزك، مفروض أنه يحرك مشاعرك كلها، كما لو واحد كناك أو ناداك بأحسن الأسماء إليك أو خاطبك وهو يحبك أو تحبه وقالك يا فلان يا با فلان، هذا يستفزك هذا النداء. فكيف ورب العالمين يناديك بأخص الأسماء؟ حتى ما قال مسلمين، قال يا أيها الذين آمنوا. ولذلك صدق ابن مسعود قال إذا سمعت هذا النداء فأرعه سمعك، يجب أن يستفز خلاياك كلها، ربك يخاطبك بأحب الأسماء وأخصها، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآيات. وقف العلماء عند قوله إذا قمتم إلى الصلاة هنا، فمن العلماء من قال هذا يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة، ولولا أنه رخصة من الله لكان متأكدا، لأن الله قال إذا قمت إلى الصلاة يعني إلى كل صلاة فاغسل وجهك ويديك إلى آخر الآية. وهذا لا شك أن استحباب الوضوء لكل صلاة يؤخذ من هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فتوضوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة، وكان ابن عمر يتوضأ لكل صلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهو أمر شاق، وهو أمر شاق لا يعرفه إلا من حافظ عليه، وحفت الجنة بالمكاره. وفي الترمذي وأبي داود وابن ماجة من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. هذا المعنى الأول، إذا قمتم إلى الصلاة مطلقا فتوضأ، لكنه ليس بواجب. المعنى الثاني أن فيه تقدير، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وأنتم على حدث فتوضوا، وهذا عليه جمهور العلماء أن لابد من تقدير هنا حتى يتفق مع باقي النصوص. والأمر الثالث أن هذا رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة يعني وجوبا، فرخص الله له هنا فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني استحبابا. ومن العلماء من قال وهو الشافعي قال أيضا فيه تقدير، ولكن إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع وليس إذا قمتم من جلوس أو من غيره، إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم. وعلى تأويل الشافعي الرابع هذا تنتظم نواقض الوضوء كلها في هذه الآية، لأن أصول نواقض الوضوء ثلاثة: النوم وما في معناه من السكر والإغماء والجنون وذهاب العقل ونحو ذلك، لكن الله هنا ذكر النوم لأنها خفها فدل على أن ما فوقه من باب أولى. هذا جنس، هذا أكبر جنس في النواقض. ومن النواقض يقول لصاحب هذا التفسير يقول آية فيها تقديم وتأخير: إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فتكون نواقض الحدث الأصغر الثلاثة موجودة هنا، والجنابة موجودة هنا، وينتظم في هذه الآية نواقض الحدث مسببات الحدث الأصغر والأكبر. أو جاء أحد منكم من الغائط، كل ما خرج من السبيل أو مس الذكر أو نحوه، والله كريم حيي ستير يكني، والغائط هو المنخفض من الأرض يعني وما يحصل هناك. أو لامستم النساء يشمل الملامسة بشهوة ويشمل عدد الجماع في الحدث الأكبر. وبذلك وش بقي من النواقض؟ بقي شيء واحد أكملته السنة، والسنة تكمل أحيانا، لكن الأصول موجودة في القرآن، وهو أكل لحم الجزور عند أحمد خاصة. كما أن السنة أكملت في سورة النساء، الله لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقالت السنة: ولا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وما في شك إن أصول السنة هي القرآن، لكن أحيانا قد تأتي بتكميل أو بزيادة. إذن هذا أربعة معاني وكلها صحيحة، ليس بينها تناقض. إذا قمتم إلى الصلاة، قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم. هذا الوضوء، في هذه الآية الوضوء، وفيها الجنابة، وفيها التيمم، وفيها إشارة للمسح على الخفين، وفيها المياه، أحكام المياه. فلم تجدوا ماء، كتاب الطهارة كاملا كاملا أصوله وعموده الفقري وقاعدة الصلبة في هذه الآية، كما أن كتاب المواريث كاملا أصوله وعموده وقاعدته في القرآن، كما أن الطلاق والنكاح أصوله، كل شيء في القرآن، والسنة تبين وتكمل وتوضح. قال: فاغسلوا. الغسل عند العرب ما هو؟ العرب إذا قالت يغسل ما هو؟ إيه ها؟ إيه؟ الغسل عند العرب هو أن تضع الماء أو ثم تمر يدك عليه، ما يسمونه غسل إلا بإمرار. وهذا يبين لنا مسألة الدلك والإمرار، يعني بعض الناس يشغل الصنابير ويمد رجله أو يمد يده، أو إذا كان يغتسل يشغل الدش ويعرض وجهه له بدون أن يمس. طيب، هل هذا عند العرب اللي القرآن نزل بلغتهم يسمى غسلا؟ إذا كانت العرب لا تسمي غسل ففي إجزائه نظر، في إجزائه نظر. فالله قال: فاغسلوا، والغسل هو الإمرار، وضع الماء على العضو والإمرار، هذا معنى الغسل. قال: فاغسلوا وجوهكم. وهذا يدلك على أن ما قبل الوجه سنة، وأن فروض الوضوء الستة المذكورة هنا أربعة نصا واثنين إيماء ستأتي. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، هذا الوجه، وحده العلماء بأنه من منابت الشعر أو ما في معناها للأصلع ومكانها طولا إلى من حدر من الذقن، هذا من الطول، ومن العرض من الأذن إلى الأذن. بالنسبة للأمرد والمرأة لا خلاف فيه، وبالنسبة لصاحب اللحية على الصواب أنه من الأذن إلى الأذن، فيشمل البياض الذي بين العارضين وبين الأذنين لا بد منه. وأما الأذنين ففيها حديث أنها من الرأس، من الممسوح وليست من المغسول، وسيأتي إن شاء الله. إذن هذا الوجه ما يجزي إلا هكذا، أن تمر هذا كاملا، والتخليل جاءت به السنة. فاغسلوا وجوهكم، وبدأ الله بالوجه لأنه أشرف الأشياء. واختلف العلماء فيما كان في الوجه باطنا، فأما العينين فانفرد بن عمر أنه قال: العينان من الوجه وأغسلهما، فكان ينضح عينيه إذا توضأ ابن عمر، فتح العينين ونضح نضحا، يعني ليس بفرك، وأثر هذا في نظره رضي الله عنه في آخر حياته، وهذا مذهب انفرد به، وهو متماشي مع أنها من الوجه، لكن باقي الصحابة يقولون: لا، الوجه ما واجه مما ظهر. يبقى مسألة المضمضة والاستنشاق، مالك والشافعي يرون أنها سنة، ومن تركها فوضوءه صحيح، لأنها ليست مما واجه بل هي مما بطن، والأحاديث يحملونها على السنية. والإمام أحمد المشهور عنده أن من ترك الاستنشاق يعيد، ومن ترك المضمضة لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وله رواية أخرى أن حتى المضمض والاستنشاق لابد يعيد إذا تركها ويرى أنها من الوجوب. والكلام كثير لأهل العلم ومر معنا في الفقه. يعني بعضهم يقولون يعني يقيسون أشياء مثل النخامة للصائم إذا بلغت الفم فكأنها خرجت في التفطير، ومثل الخمر إذا وضع في الفم حتى لم يبلعه في الحد وأشياء، لكن الأظهر الله أعلم أنها ليست مما واجه، ولكن متأكدة خاصة الاستنشاق بالغ. نحن الآن كثير منا لا يستنشق، يعني يتمضمض يقول شيء خفيف كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ بالغ. وش معنى كلمة بالغ؟ إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق متأكد والاستنثار بعده، والسنة تفعل. قال وأيديكم إلى المرافق، هذا الفرض الثاني. اليد عند العرب هي من المنكب إلى أطراف الأصابع، وكان ابن أبو هريرة يفعل هذا ليطيل الغرة، لكن الله قال إلى المرافق فحده الله من أعلى، فيبقى حده من أسفل إلى أطراف الأصابع. وهذا يغفل عن كثير من الناس، يغسلون من مفصل اليد خاصة مع البزابيز، هذا يغسل هكذا، حط البزبوز ويغسل من اليد إلى المرفق، ما يجزي، لأن الغسل الأول سنة، قد تفعل وقد لا تفعل، خاصة إذا قمت من نوم الليل. الغسل هذا هو الفرض، فلا بد أن يكون من أطراف الأصابع إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق تغسل. إلى هذا الحرف أيضا فيه أحكام، هل يدخل المرافق تدخل في الغسل أو لا تدخل، مبني على فهم لغة العرب، هل أغسل إلى ما دون المرافق أو إلى المرافق. تحرير المسألة أن ما بعد إلى إن كان من جنس ما قبلها فإنه يدخل، وإن كان ليس من جنسه فإنه لا يدخل. مثال ذلك، اشتريت هذه الأرض إلى تلك الأشجار، اشتريت هذه الأرض إلى تلك البيوت، في فرق بين عبارتين. عند العرب العبارة الأولى الأشجار تدخل، لأن الأشجار من جنس المزرعة، فإذا قلت اشتريت هذه الأرض إلى تلك الأشجار بما فيها الأشجار. وأما إذا قلت اشتريت الأرض إلى تلك البيوت يعني إلى أول حد البيوت، لأن البيوت ليست من جنس الأرض. كذلك هنا إلى المرافق كلها يد، فإذا المرافق تدخل. أتم الصيام إلى الليل، الليل ما يدخل بل تفطر من غروب الشمس، لأن الليل ليس من جنس النهار. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، مسح، والمسح هو البلل، أن تبلل تضع الماء ثم تنثره وتمسح على رأسك. ما قدر الممسوح؟ عامة الرأس. الشافعي يقول الربع، ومالك يقول الثلث يجزئ، والأظهر أنه أن يعمم رأسه. كيفية الممسوح جاءت به السنة، أقبل بهما وأدبر، أو أدبر بهما وأقبل. عدد المسح مرة واحدة جاءت به السنة، وعند الشافعي الثلاثة أحب، لكن مرة واحدة جاءت به السنة. آلة المسح اليدين. وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق يعني تأكيد، امسح برأسك. وأرجلكم، شوف الفتحة هذه أيضا لا أحكام، أرجلكم، ومن السلف من قرأ وأرجلكم، لكنه منهم من قال أنه يكفي المسح في الرجلين وهم قلة، وبعضهم قال المراد بالمسح الوضوء الخفيف، كما تقول تمسحت. لازلنا نحن نقول الآن إذا بغى الواحد يتوضأ وضوء خفيف كامل يقول رحت تمسح أو تمسحت، هذا المراد بقولهم أن تجزي المسح يعني الوضوء الخفيف في الرجلين. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، متفق عليه، دل على أنها يجب غسلها وأن المسح لا يكفي. ثم أصبح المسح من شعار الرافضة، وأصبح الغسل من شعار أهل السنة، يذكرون في كتب العقائد ونرى غسل الرجلين والمسح الخفين، والرافضة وأمثالهم خالفوا في المسألتين. إذن وأرجلكم بفتح اللام عطفا على أيديكم، ومن قال وأرجلكم من السلف فالمعنى الوضوء المتجوز وليس المسح فقط. إلى الكعبين، أيضا الكعبين تدخل، والكعبين هنا هي العظمين الناتئين في جانبي القدم كما قال مالك وغير، ومن الناس من قال الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم الذي يجتمع عنده الشراكين، ولكن الصواب هو الكعبين كما سماها الله كعبين. في المرافق قال، ما قال المرفقين، قال المرافق، لكن هنا قال الكعبين لأنهما عظمين ناتئين. هذا ما يتعلق بالوضوء. بقي الترتيب، من أين نأخذه؟ نأخذه من ترتيب الله عز وجل هنا، والأصل الترتيب. بل إن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات ليدل على وجوب الترتيب، فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلولا أن الترتيب متأكد وواجب ما ذكر الممسوح بين المغسولات، إذن لا يحبه الله إلا هكذا، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا من أدلة الترتيب، السياق والممسوح بين المغسولات. كذلك الموالاة من ظاهر الآية أنها تكون متوالية، والسنة جاءت بذلك في حديث اللمعة وغيره. فاكتملت شروط الوضوء الستة وصفته وهيئته وأعضاءه، والسنة كملت بالمستحبات. قال تعالى بعدما ذكر الوضوء ونواقضه، ويعني باب الوضوء كاملا، ولو تدبرت فيه أيضا تدبر آخر لوجدت حتى السنن لها أصول هنا، لكن كثرة إنعام النظر في القرآن. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الجنابة هي الحدث الأكبر، وسببه إما احتلام إنزال مطلقا أو جماع، هذا جنابة، وإما حيض ونفاس، هذه جنابة يعني من مسببات الحدث الغسل، موجبات الغسل، وهذا خاص بالنساء، وإما موت أو ردة، موت قلب أو موت جسد، وهذا يوجب الغسل في الموت، موت الجسد، والردة فيها اختلاف بين العلماء. هذه التي توجب الغسل، والجنابة مأخوذة من البعد، ومنه الجار الجنوب، قيل البعيد أو القريب، أو لأن جنبه يمس جنب المرأة، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، لابد التطهير الكامل ولا يكفي فيه بعضه. وبينت السنة المستحب، أما الواجب واضح في القرآن، اتطهروا يعني تطهر تطهر كامل، وعمم جسدك بالماء مع التطهير والفرك والدلك، هذا هو الواجب. المستحب جاء في السنة، والموجبات أيضا ستأتي إشارة إليها. قال تعالى وإن كنتم مرضى، هنا عمر رضي الله عنه وقف عند قوله وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، قال انتهت العبارة، ثم بدأت آية التيمم بعدها، فأخذ من ذلك عمر ماذا؟ أن التيمم لا يكون في الحدث الأكبر، لأن الله قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، انتهى. ثم قال وإن كنتم مرضى وجاء أحد منكم الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال إني أرى التيمم في القرآن في الحدث الأصغر، وإني أرى الحدث الأكبر في القرآن فاتطهروا. فكان يرى أن التيمم أن الجنب لا يتيمم ولو لم يجد الماء 10 سنين، لا يتيمم، ينتظر حتى يجد الماء ثم يصلي ويقضي ما فات. وابن مسعود معه في ذلك، ومناظرة عمر وعمار موجودة في البخاري، وكلام مسعود وتعقيب عليها لما قال ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، كل هذا موجود. لكن الأظهر والله أعلم أن السنة جاءت بالفاصل كما قال عمار، قال يا عمر أما تذكر يوم كنت أنا وأنت في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة، لأن أخذ أن هذا بدل عن الغسل فلا يكفي فيه بدل الوضوء فتمعك، يعني هذا اجتهاد عمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، إنما كان يكفيك يا جنوب، عمار كان جنوب، أن تقول بيديك هكذا الحديث. عمر ما ذكر هذا الحديث، يعني ما تذكر، فقال عمار حدث بي وامتنع، قال لا أول ليك ما توليت، والصواب مع عمار لأن السنة جاءت بذلك، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه في الغالب الموانع من استخدام الماء، إما مريض ما يستطيع استخدام الماء، ويشمل المريض حقيقة، والخائف من حدوث المرض، والذي يزيد الماء يزيد المرض أو يؤخر الشفاء، 4 أشياء كلها تدخل في كلمة وإن كنتم مرضى، هذا يحله التيمم ولو كان في البلد، لأن الله قال للمسافر صنف آخر. إذن المريض حقيقة، والذي الماء يؤخر الشفاء أو يزيد في مرضه، أو ذكرناه 4 هذه، فهذا كله يجوز له أن يستخدم الماء، يكون عادم حكمي، أو على سفر لأن مظنة في البلد في العادة ما يختفي الماء، ولذلك يتشدد الإنسان في البلد ما لا يتشدد في السفر. في السفر يكفيك أن تصعد ها هنا وها هنا ما رأيت ماء تيمم، لكن في البلد المساجد موجودة والبرادات موجودة وجيرانك موجودين، يعني يندر أن يختفي الماء بالكلية من البلد. فلذلك ذكر الله الغالب وإن كنتم على سفر مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني انتقض وضوءه، أو لامستم النساء، يعني انتقض وضوءه. إن كان الملامسة هنا المراد بها الجماع، فأشار الله إلى الانتقاض الأكبر والأصغر. وإن كانت على ظاهرها أشار الله إلى النواقض. قال تعالى: فلم تجدوا ماء، هذا كما قلنا باب المياه كاملا يدخل في هذه الكلمة، ما دام اسمه ماء باقي على اسمه، يعني كل من راق هذا ماء ولم يتغير لونه وريحه وطعمه يدخل هنا، لا يحلك التيمم لأنك وجدت الماء. فهذا يبين لك أصل باب المياه، وهو قول تعالى: فلم تجدوا ماء، يعني أي ماء، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من كل أحكام التيمم في هذه القطعة من الآية، كل أحكام التيمم. تيمموا تدل على النية، لابد أنك تقصد، فتيمموا لأنها التيمم هو النية. ولا أدري إذا يممت أرضا أي قصدتها، أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فتيمموا صعيدا أيضا فيها أحكام، مثل مالك أخذ من كلمة صعيد ما صعد على وجه الأرض، فقال مالك: يتيمم من الرمل، من الحصبة اللي عليها غبار، من حصبة المسجد، من نحو ذلك، لأنها صعيد. ومن العلماء من قال: لا، الصعيد هنا هو التراب خاصة، لأن هو المعروف بالصعيد الذي إذا صب عليه الماء تحول إلى طين، هذا معنى التراب. معنى التراب هو الذي إذا صب عليه الماء صار طينا، وهو الذي خلق منه ابن آدم، خلق الله الإنسان من تراب ومن طين. أما الرمل إذا صب عليه الماء ما يكون طين، والحصى وأمثاله، فقالوا إنما هو الصعيد الذي تعرفه العرب. وكذلك طيبا فيها أحكام، من حيث أنه ما يكون نجس أو متنجس، لابد يكون طيب، صعيدا طيبا. وراجع أحكام التيمم، سنأخذها إن شاء الله في دليل الطالب، وستجد أنها ترجع لهذه الأحرف، صعيدا طيبا. قال تعالى: فامسحوا، إذن هو مسح ومرة واحدة، ما ذكر الله أصل، الأصل في القرآن مرة واحدة. ثم ذكر الصفة والترتيب: فامسحوا بوجوهكم، فيه الإلصاق، أنك لابد تلصق، لأن الباء للإلصاق، تلصق على وجهك. بوجوهكم وأيديكم، فسرت السنة ظاهر هذا على باطن هذا. منه، حتى كلمة منه فيها أحكام، ولذلك ما ينفع في القرآن هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، حرف بحرف. أخذ منها أحمد ماذا؟ كلمة منه، شوف كلمة إلى، كلمة أوتو، كلمة آتي، كل حرف تحت أحكام، ونحن ما نستطيع نقر بأن عجزة أن نحيط بالأحكام ولا بالمعاني ولا بالآفاق التي في هذه الآيات، لكن نأخذ طرف منه كما قال القائل: ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والعلوم، يعني على قدر ضعفنا نأخذ، ولا هذا الكتاب كلام الله، ما نستطيع أن نحيط بمعاني. ماذا أخذ أحمد من كلمة منه؟ ها؟ إيه؟ منه للتبعيض، أن يكون منه شيء يلتصق. فقال أحمد: هذا دليل على أن الصعيد المراد به التراب، لأن الله قال: منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما الحصى ما تمسح منه، لأنه ما يلتصق بك، ما يكون منك، أو الجدار أو غيره. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لما ذكر الله أحكام المياه وأحكام الحدث الأصغر وأحكام الحدث الأكبر وصفة الوضوء وصفة التيمم وباب الطهارة كاملا وما تقدم من الذبائح والصيد، كل هذا ذكر الله أصولها، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذا يحبب العبد في ربه، إن الله ما يريد، يعني ما جعل وما أراد أيضا، هذه أبعد من كلمة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، هناك نفى الجعل، هنا نفى الإرادة، حتى إرادته جل وعلا ما يريد الله الحرج. مثل الظلم، في مرة قال: وما ربك بظلام للعبيد، وفي مرة قال: وما الله يريد ظلم، يعني حتى الإرادة ما يريد أن يظلمه، كافرهم ومسلمهم ما يريد أن يظلمهم. لذلك قال في الإرادة: العالمين، وما الله يريد ظلما ليس للمسلمين للعالمين، ما يريد أن يظلمهم. هنا قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج، وش معنى الحرج عند العرب؟ الآن نقول الحرجة، في بلدان في المملكة اسمها الحرجة، وفلان في حرجة، وش الحرجة؟ إيه؟ الشجر الملتف، الغابة الملتفة يسمونها الحرجة. وقالوا أبو جهل أصبح في حرجة من الرماح، يعني اشتبكت عليه كأنها غابة في بدر. والحرج أو المحرج يعني الضيق، دائما اللفظ مهما قلبته يدل على الضيق. ما يريد الله ليجعل عليكم من ضيق، لكن رفع الحرج في الشريعة ليس بأهوائنا كما يفعل الآن بعض الجهال، يقولك: لا، هذا ما يصلح، لأن الشريعة فيها رفع الحرج وهذا حرج، حرج عند من؟ طيب الجنة حفت بالمكاره أيضا. فإذا وش معنى رفع الحرج في الشريعة؟ معناه طبق الشريعة وليس فيها حرج، حتى لو كان فيها مكاره، حتى لو كان فيها كلفة، لو كان فيها مشاق، لكن ليست حرج. أما إن كنت تريد أن ترفع الحرج اللي أنت تزعم بعقلك، لا، وألفوا فيها مؤلفات خاصة الأصوليين رفع الحرج، وبدوا يمشون على الشريعة مثل الوسطية، مثل التيسير، يحطون الوسطية هم اللي يحطونها والتيسير هم اللي يحطونه. لا، طبق الشريعة وهي وسط، طبق الشريعة وهي يسر، طبق الشريعة وليس فيها حرج. الله عز وجل هو اللي يحدد أين الحرج وأين اليسر. قال: ولكن ماذا إذا كان ما يريد الله علينا الحرج؟ ولذلك واضح، واضح أنه ما يريد الحرج، أباح لنا التيمم حقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك أباح التيمم، أباح المسح على الخفين، أباح كذا، أباح كذا، أباح أشياء كثيرة، رخص. ماذا يريد؟ ولكن يريد ليطهركم، طهارة من الداخل وطهارة من الباطن. إرادة الله كلها فينا أن يطهرنا، وأعظم التطهير من الشرك. إنما المشركون نجس، والصلاة نجاسة، والفواحش قاذورات كما في الحديث ونحو ذلك. ثم التطهير الظاهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بالوضوء، بالغسل، بالسواك، بإن الله جميل يحب الجمال، بغير ذلك. ولكن يريد ليطهركم، وأيضا وليتم نعمته عليكم، كما أنعم عليكم بالإسلام وتطهرتم من الشرك، من البدع، من المحدثات، تكونون أحسن الناس. ولذلك والله وإن كان الآن الغالب يفرض حضارته، لكن والله إن المسلمين المتمسكين بدينهم إنهم أطهر أهل الأرض ظاهرا وباطنا، وإنهم أطيبهم رائحة، وأحفظهم على سنن الفطرة. وإن الكفار مهما ادعوا النظافة فإنهم أوسخ الناس، حتى سنن الفطرة المشهورة ما يعملون بها إلا على قلة، ولا يعتنون بنظافتهم، ولا يشربون الخمور، ويشربون الخنزير، ويأكلون الخنزير، ويلابسون النجاسات، وهم أنتن الناس رائحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى آنيتهم قال: إن لم تجدوا إلا هي فاغسلوها، ولا تأكلوا فيها حتى ترحضوها بالماء. حتى آنيتهم نتنة نجسة. ولكن يريد ليطهركم كما أرسل إليكم هذا الرسول، طهركم من الشرك ومن البلاء أيضا في الظاهر. هذا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم إلى آخره. ثم قال: لعلكم تشكرون. ولكن وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. وإلا الله عز وجل هذه إرادته، أن يطهرنا، أن نكون طاهرين ظاهرا وباطنا، أن نكون دائما على استعداد لملاقاته. ولذلك السواك، إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تصلي، السواك معكم من يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم الملائكة. فأحب العباد إلى الله التوابين المتطهرين، التوبة تغسله من الداخل والطهور يغسله من الباطن. هذا نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه، وأن يطهرنا ظاهرا وباطن، ويجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، وأن يتم النعمة علينا حتى نلقاه، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يفتح لنا في كتابه وفي معانيه، وأن يرزقنا الاستغناء بالقرآن وبالسنة عن غيرهما. هذا ما سمح به الوقت على تأخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.